السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. من العبارات المنهي عن استعمالها والتي تحوي مخالفات عقدية قول بعضهم: شاءت الظروف، أو شاء القدر، أو شاءت الأقدار، أو شاءت عناية الله، أو لولا العناية الإلهية، أو لولا القدرة الإلهية، ونحو ذلك. وهذه العبارات فيها مخالفات شرعية، فإن المشيئة من صفات الله عز وجل، والصفة تضاف إلى من يستحقها، ولا يقال شاءت حكمة الله ولا شاءت قدرة الله. وينبغي علينا أن نحرص على أن ننسب الفعل إلى الصفة. يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله لما سئل عن هذه الألفاظ: شاءت الأقدار وشاءت الظروف، قال: هذه ألفاظ منكرة، لأن الظروف جمع ظرف وهو الزمن، والزمن لا مشيئة له، وكذلك الأقدار جمع قدر، والقدر لا مشيئة له، إنما الذي يشاء هو الله عز وجل. ولو قال الإنسان: اقتضى قدر الله كذا، فلا بأس. أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار، لأن المشيئة هي الإرادة، ولا إرادة للوصف، إنما هي للموصوف. فينبغي علينا أن نحرص على العناية بألفاظنا وتحريرها والتدقيق فيها، والبعد عن المخالفات الشرعية، ولنحرص على سلامة العقيدة. أسأل الله يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصواب، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم.